والسنين والحساب وكان الإنسان عجولا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا حتى نبعث رسولا ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ونفعنا الله وإياكم بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم في هذه الدورة الطيبة المباركة التي أقيمت في هذه الأيام من سفح رجب تحمل عنوانا عظيما وهو دورة الشيخ أحمد سحنون رحمه الله تعالى تحت شعار لعلهم يتقون جعلني الله وإياكم من أهل التقوى. تناولنا شخصية عظيمة وعلما من أعلام هذه المعمورة الطيبة المباركة نحسبه ممن يتقي الله، ثم كان الكلام عن الله تبارك وتعالى وكيف نعرفه من آياته الكونية وآياته الشرعية لنستخلص من بعد ذلك أنه لا أحق أن يتقى إلا الله هو أهل التقوى. هكذا ليكون الكلام عن أتقى الناس لله رب العالمين، وحاضر في ذلك الشيخ المفضال سليم الحكيم حفظه الله تعالى. ثم مع هذه الأحقية وقد براها من عائشة التنزيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود القدوة والأسوة الرحمة المهداة نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يمارس أمامهم هذا الحق العظيم. ثم رأينا من محاضرة الشيخ عبد الحميد كيف كان حال هؤلاء الصحابة، حال هؤلاء الأطهار الأخيار رضوان الله عليهم مع التقوى، وقد علموا الذي علموا ورأوا أمامهم قدوة وأسوة، وذلك منهج من مناهج التربية. استخلصنا مستمعين على ذلك أن قلوبهم حية، وكذلك هي قلوب أهل التقوى، أن قلوبهم يقظة رضوان الله عليهم أجمعين. هكذا لنقطف أول ثمرة من تلكم الثمرات، ألا وهي العبادة أيام الغفلة، وهي موضوع محاضرتنا ليلة أمس، العبادة أيام الغفلة شعبان. وحاضر في ذلك أخونا الشيخ أحمد تقي الدين حفظه الله تبارك وتعالى. وهذه العبادة التي علمنا أنها حق لله تبارك وتعالى، والله نسأل أن يجعلنا متحققين بهذه الغاية وبهذا القصد الذي من أجلها خلق الله عز وجل الإنس والجن. هذه العبادة إخواني، منهم من تتقبل منه، ومنهم من ترد عليه العياذ بالله تبارك وتعالى. ووحي جميل، وكل كلام الله عز وجل جميل. أمر عليه الصلاة والسلام أن يتلوه على مسامع الصحابة الكرام. قال الله: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. الآخر الذي كان منه وكان في الأصل أن يراجع نفسه، ما الذي جعل قربانه لا يتقبل، لكن كان منه غير ذلك لفساد في القلب. قال: لأقتلنك. أخوه قال: إنما يتقبل الله من المتقين. العبادة التي تحدثنا عليها ليلة أمس، الله نسأل أن يوفقني وإياكم لأدائها على وجهها بإخلاص واتباع وتعظيم ورغبة ورهبة وحب وشوق مما يحل هذه العبادة على وجهها. من أعظم القربات التي نتقرب بها إلى الله رب الأرض والسماوات، لما نزلت هذه الآيات أرعبت الصحابة وقلوبهم يقظة، جعلت قلوبهم وجلة، جعلتهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، كما قال الله عز وجل في سورة المؤمنون. حتى أن ابنة الصديق رضي الله عنها فيما أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى والإمام أبو عيسى الترمذي في جامعه والحاكم النيسابوري في مستدركه، وإن كان الحديث يضعف ويقبله بعض أهل العلم، قالت: يا رسول الله، أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، لا، ليس هؤلاء، لا يا ابنة الصديق. قال: بل هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم، ويخافون ألا يتقبل منهم. فأن توفق للعبادة هذا خير، يقبلها الله لا يقبلها الله، قلوبهم وجلة، ليس شكا في وعد الله تبارك وتعالى ألا يوفيهم أجورهم، حاشاهم أن يكون كذلك، والله عز وجل لا يخلف وعده، لكن سوء ظن بأنفسهم، لأنهم يحاسبون أنفسهم حتى يقيموها على الصراط. من أجل ذلك كان هذا الاستدعاء، وكانت هذه الاستضافة للشيخ المصباح الشيخ يوسف بن عاطي حفظه الله تعالى، إمام مسجد الشيخ أبي حامد بن الغزال مفريد، وكلكم يعرف الشيخ ويعرف محله. الله نسأل أن يبارك فيه ويوفقه. آمين. من الكلام الفصيح المليح الذي جرى مجرى الأمثال عند العرب قبل الرماية تملأ الكنائن، لابد من استعداد وإعداد عدة. خير من هذا القيل ترجمة في صحيح البخاري رحمه الله تعالى إذ قال: باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل. ونحن نستقبل شهرا عظيما من أشهر الله تبارك وتعالى اصطفاه الله عز وجل من بين الأشهر أن كان محل إنزال الكتب، الصحف، التوراة، الإنجيل، القرآن. هذا الشهر فيه من العبادات، فيه من الفضائل، فيه من الصيام الذي لا يعلم أجره إلا الله تبارك وتعالى، فيه من الأقوال من تلاوة القرآن، فيه من القول والفعل لله تبارك وتعالى ويرضي الله تبارك وتعالى. أعني بذلك عبادات وقربات ما الله به عليم يؤديها الكثير من الناس، ثم إذا انسلخ رمضان ترى كثير منهم يرجع إلى عهد إلى سابق عهده. ومن علامات القبول الثبات والمداومة وما كان لله دام. فيحاضر إن شاء الله الشيخ يوسف، والشيخ يوسف تعرفونه وهو لا يحب المقدمات، وكانت له هجرة إلى بلاد الشام ويعلم الله، ونحن في تلكم الأرض كانت إذا فترت الهمة ذكرناه وذكرنا إخوانه ممن كان معه ممن سبق وتقدم، فكان الله عز وجل يثبت قلوبنا على ذلك، على ذلك الصراط. وعلم الله، وهي شهادة إن شاء الله ندخرها إلى يوم لقاء الله تبارك وتعالى، أننا ونحن في هذه الأيام بل في هذه اللحظة إنما نثبت مستعينين بالله تبارك وتعالى على طريق الدعوة إلى الله، لأننا في دنيا فيها مثله وفيها ممن هو على شاكلته، على شاكلته. هذا فيما نحسبه، والله عز وجل من فوق سبع سماوات حسيبه. لهذا أنا أقول له: أحبك في الله، ويعلم الله حضوره الآن ما الذي جعله من الأثر في قلبي، وأعلم أنه في قلوب كثير من إخواني. وأنا حقيقة كان قلبي يمتلئ سعادة لما انقطع بي السبيل يوما أو ليلة من الليالي في باب الواد، فاتخذت سيارة أجرة ليس على الطريقة القانونية. في حديثي معه أتينا على القرآن، فإذا به يحفظ القرآن كاملا. قلت: من أين الرجل؟ قال: من مسجد الشيخ. قال: من مسجد الشيخ. وهؤلاء كثير، والحمد لله رب العالمين، والله نسأل أن يسدد ويوفق، هو ولي ذلك والقادر عليه. وليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يوفي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله خلق وضرع، علم وألهم، وهدى لذاته أقوم. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء، صلى وسلم عليه رب الأرض والسماء. وبعد، أحبتي الأفاضل، فإنني بارئ لبدء أحمد ربي سبحانه وتعالى على ما أسداه من نعم، وما دفعه عنا وعنكم من النقم، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. لو كنت أسرع عامل في سجدة لربي شكرا لفضل يوم لم أقبل بالتمام. وبعد ذلك، فإن الشكر موصول إلى كل من كان سببا في هذا الخير العظيم، وفي هذا المقام المبارك، وفي هذه الدورة الطيبة. وعلى رأس هؤلاء شيخ هذا المسجد وإمامه وخطيبه أخونا الشيخ سعيد حفظه الملك الحميد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع قدره وأن يعلي مقامه. والحقيقة أنني أعاتبه بعض المعاتبة الأخوية على تلك الكلمات التي قالها قبل قليل في هذا الشخص الذي يتكلم بين أيديكم. حقيقة لا أقول لقد كان بليغا في وصفه بل كان مبالغا. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله وأن يرحمه وأن يرحمنا جميعا برحمته الواسعة إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل، بعد ذلك فإننا بفضل الله عز وجل نفرح ونرتبك حينما نجلس مثل هذه المجالس وأعيننا تصافح هذه الوجوه المليئة الطيبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يعذب أرجلا سارت إلى مرضاته وأن لا يعذب أعينا اشتاقت إلى رؤيته وأن لا يعذب أنفسا اشتاقت إلى لقياه. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر الأفاضل، ما أجمل الحديث عن التقوى، ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وفخرك بالدنيا هو الذل والعدم. التقوى، فاتق الله، فتقوى الله ما جرت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله البطل. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لئن قبل الله مني ركعتين إني إذا لسعيد، لئن قبل الله مني ركعتين إني إذا لسعيد. لأن الله تبارك وتعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فحديثنا خلال هذه الأيام عن تقوى رب الأنام سبحانه وتعالى. أيها الأفاضل، من تقوى الله عز وجل ومما يحقق لنا التقوى أن نصوم رمضان إيمانا واحتسابا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فوالله ما أراد الله عز وجل بفضل الصيام علينا أن نجوع أو أن نعطش أو أن نتعب أو أن يرهقنا سبحانه وتعالى، حاشا وكلا. إنما أراد منا سبحانه وتعالى هذه الغاية النبيلة، أراد منا التقوى لعلكم تتقون حتى نكون من هؤلاء المتقين وبالتالي من المقبولين في شهر رمضان إن أحيانا الله عز وجل لشهوده وصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا. إن كان الأمر كذلك فقد فزنا بفضل الله تعالى، ولكن ذلك الأمر ليس بالهين وليس بالسهل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله جنة. معاشر الأفاضل، عن محمد بن مسلمة رحمه الله تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم لفحات فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. والحديث صحيح رواه الطبراني وغيره. تأملوا حفظكم الله في هذه الكلمات المباركات من نبي الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه: إن لربكم في أيام دهركم نفحات. فالله تبارك وتعالى هو الذي يعطي على الحقيقة، والله جل في علاه هو المنعم على وجه الحقيقة. لكن الله سبحانه من فضله على خلقه أنه يغدق عليهم في العطايا في بعض المواسم أكثر من أوقات أخرى. ولا ريب أن من أصابته نفحة من هذه النفحات ومن هذه العطايا والبركات فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. ولا ريب أن أفضل هذه المواسم التي هي مواسم النفحات بحق ومواسم البركات، لا شك أن أعظم هذه المواسم شهر رمضان. قال ربنا سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين وطردت الجن، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقبل، يا باغي الخير أقبل، يا من يريد الخير، يا من يريد النجاة، يا من يريد السعادة، يا من يريد الفوز الأبدي والنجاح الصامدي، أقبل، تعال، هلم، لا تتردد ولا تتأخر، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقبل. أيها الأفاضل، كيف نكون من المقبولين بإذن رب العالمين في هذا الشهر الكريم الفضيل؟ أجيب عن هذا السؤال في نقطة واحدة، وهذه النقطة سنفصلها إن شاء الله تعالى بما يسره ربنا ومولانا تبارك وتعالى. أقول: إنه لا يمكن للعبد أن يكون مثل الآلة تدار بمجرد أن تضع أصبعك على كبسة الزر، على زر، بمجرد كبسة زر تتحرك الآلة بكليتها بأمتها. الإنسان ليس كذلك، الإنسان ليس كمثل الآلة، هذا من جهة. ثم إنه من جهة أخرى، إنه من تبجيل العبادة أن يتهيأ العبد لها. كم من إنسان تجده يدخل في رمضان بهمة عالية، يريد أن يستثمره أحسن استثمار، ويريد أن يستغله أفضل استغلال، يريد أن يتدارك ما فاته، لكنه لا يبرح، أو أقول لا تفوته، لا تمضي عليه أيام، لا تمضي عليه سوى أيام قليلة، فتجده قد فترت همته، تجد ذلك القارئ قد ضعفت همته، وذلك المصلي لربما سائبا من طول القيام، وهكذا. والسبب أنه لم يتهيأ، لا نتهم في نيته، لا أبدا لا نتهمه في نيته، لقد كانت نيته طيبة بفضل الله، لقد كان يريد الخير لنفسه، لكن سرعان ما فترت هجرته وضعفت إرادته، والسبب أنه لم يتهيأ لهذا الشهر ولم يعد له العدة. إذا أردنا أن نكون من المقبولين في رمضان فلا بد أن نتهيأ لهذا الشهر العظيم. ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ وماذا أعددت لها؟ فهذا أهم المهم، ماذا أعددت لها؟ فنحن نقول حينما نتحدث قد اقترب شهر الصيام، قد دنا شهر القيام، نقول: ماذا أعددنا له؟ كيف تهيئنا له؟ هل أعددنا العدة للاستغلال أحسن استغلال، أم الأمر على خلاف ذلك؟ حديثنا حفظكم الله عن الاستعداد لشهر رمضان بإذن رب العباد، فأرموني القلوب والأسماع يا رب الله. أيها الكرام، أول ما يستعد به من يريد سكن الجنان، من يريد جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أول ما يتهيأ به لرمضان أنه يفرح فرحا عظيما بدنو هذا الشهر الكريم، وليس العكس. الإنسان المؤمن بمجرد أنه يسمع رمضان قد اقترب لابد أن يطير فرحا، وأن يطير شوقا، أن يطير شوقا، لأن هذا لو أن الله عز وجل أحلاك بشهود بعض ليالي رمضان فقد أكرمك وأعطاك وهداك سبحانه وتعالى. إذن الفرح بدنو هذا الشهر. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. شهر هو شهر الرحمة، شهر تفتح فيه أبواب الجنان، شهر تغلق فيه أبواب النيران، شهر تصفد فيه الشياطين وضرادة الجن، شهر هو عبارة عن هدنة بينك وبين ألد أعدائك، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. شهر فيه من النفحات والخيرات والبركات ما لا يعلمه إلا رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى، فحري أن نفرح أيها المؤمنون باقتراب موعد هذا الشهر الكريم الفضيل. فهذا أول ما نتهيأ به لرمضان، أن نفرح فرحا عظيما بدنو وقته وأجله. ثانيا الدعاء بأن يحيينا الله عز وجل بشهوده، حتى لو بقي يوم واحد يقصرنا على رمضان فوالله ما ندرك هل نعيش رمضان أم لا. كم كنت تعرف ممن كان في سلفي من بين أهل وإخوان وجيران أثناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصر من الدار. كم من إنسان كان معنا خلال السنة الماضية صام وقال معنا وهو اليوم في عداد الموتى تحت الثرى فإنا لله وإنا إليه راجعون. لو بقي يوم واحد ما كان أحدنا يستطيع أن يجزم أنه سيد رمضان. إذن لابد أن نتضرع إلى الله رغبة ورهبة، رغبة في أن يحيينا الله عز وجل من شهود رمضان وأن يوفقنا لاستغلاله واستكماله كما ذكرنا، ورهبة من أن نكون من هؤلاء الذين لا يحيون ولا يعيشون رمضان هذه السنة، والله المستعان. معاشر الأفاضل، النقطة الثالثة التي بها نتهيأ لرمضان صيام شعبان، وشعبان على الأبواب، صيام شعبان إي والله وفضله عظيم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان، كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. يقول الحاكم بن رجب رحمه الله وصيام شهر شعبان قبل رمضان يكون بمنزلة السنة القبلية، بمنزلة السنة القبلية. فأنت قبل صلاة الظهر مثلا أو قبل صلوات أخرى تصلي الراتبة، الراتبة القبلية، وتلك الراتبة تهيئك حتى لا تدخل مباشرة في الفريضة، فلعلك تقصر ولا بد أن تقصر، لكن تقصيرك يكون قليلا لو أنك بدأت صلاتك أو بعد أن دخل وقت الصلاة صليت الراتبة، لما تصلي الراتبة القبلية تتهيأ للفريضة، خلاص خلصت الصلاة وخرجت من الدنيا وهمومها وملذاتها وزخارفها وأفكارها وانشغالاتها وصوارفها، فتدخل بفضل الله تعالى في صلاة الفريضة على أحسن ما يرام وعلى أتم الاستعداد بإذن الله تبارك وتعالى رب العباد. إذا كذلك بالنسبة لرمضان، الإنسان الذي أكرمه الله فصام شعبان أو صام شيئا من شعبان على الأقل هذا يتهيأ بفضل الله لرمضان. وتلاحظ الناس خاصة الأيام الأولى في رمضان تعب كثير، بارك الرضعة، بارك النصر، موش بيحجينه بتعود على الصيام يوم الأول الثاني الثالث حتى العمر الأيام يتعود فيستريح قليلا. لكن الإنسان الذي كان لعادته أنه يصوم هذا يسهل عليه إن شاء الله تعالى أن يصوم رمضان وأن يقوم ليلة وغير ذلك من الطاعات حفظه الله. الأمر الرابع إبراء الذمة من الصيام الواجب، إبراء الذمة من الصيام الواجب. بمثل هذا نتهيأ أن نبرئ الذمة إذا كان عنده صيام واجب ما صامش جمعة أيام أو لم يصوم رمضان العام الماضي الآن صار يوم. إذا كنت يعني قد تكون متهاونا وقد لا تكون متهاونا، ممكن كان شغلت ظروف كما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قال كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، لشغلها بمن؟ لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وهنا الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر. المهم أن الإنسان لا ينبغي أن يتهاون حتى يدخل عليه رمضان آخر، إذا كانت له أعذار وله أشياء أعذره بها شرع الله عز وجل فلا حرج، لكن أن يتهاون قد ما تهاون يصنع الشعبان خلاص أبرئ ذمتك من الصيام الواجب. الأمر الخامس التفقه في أحكام الصيام ومسائله وآدابه وأحكام الصيام وآدابه ونحو ذلك، يعني أشياء تحتاجها في رمضان من صيام وقيام وتلاوة وغير ذلك الأشياء تجتهد فيها إن شاء الله عز وجل، احرص على التفقه في أحكامها ومسائلها والتعرف على آدابها حتى تعبد الله عز وجل على بصيرة، وحتى تكون إن شاء الله تعالى من المقبولين، ولا ينبغي للإنسان أن يكتفي بما عنده من المعلومات. تقول له كاين دروس، كاين محاضرات، كاين ندوات، كاين حلقات في أحكام الصيام، في أحكام القيام، في أحكام الفقه، خلاص معنا بزاف هاد الأشياء. لا والله، ألا قل لمن يدعي في العلم فلسفة علمت شيئا وغابت عنك أشياء؟ قال الله تعالى: وقل رب زدني، وقل رب زدني علما. وهذا أمر مجرد، قد ما تحقق الذي تعلم، ومسائل تتعرفها سبحان الله وكررتها وكذا وهكذا هكذا هكذا يبارك الله عز وجل في العلم. حتى قال مثلا عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: قد قرأت الرسالة للشافعي 500 مرة، وهذا عالم 500 مرة. قال: وفي كل مرة كنت أستفيد فوائد جديدة. وهكذا البركة العلم، كل تجلس في مجلس يتكلم في نفس الموضوع وتستفيد وتتنبه إلى أشياء كنت عنها غافلة وهكذا. إذا التفقه في ذكر الأحكام والآداب، والله الموفق. الأمر الثالث: التوبة وتجديد الانطلاقة نحو القمة. أرجيك الله، حاول كيف إن شاء الله في شعبان أن تجدد التوبة، وأن تجدد الانطلاقة نحو القمة، وأن تجدد العهد بينك وبين ربك ومولاك سبحانه وتعالى. وربنا عز وجل قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالله عز وجل قسم الناس في شأن التوبة إلى قسمين لا ثالث لهما، فإما أن يكون العبد تائبا، وإما أن يكون ظالما. نسأله تعالى العافية والسلامة. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال الله عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال ربنا جل في علاه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. الله أكبر، أسرفوا على أنفسهم، أو غلوا في الذنوب والمعاصي، غرقوا في معاصي الله تبارك وتعالى. وكلنا ذلك الرجل المذنب، وكلنا ذلك الرجل المقصر، وكلنا ذلك الرجل الذي تعتريه مراحل غفلة وفترات ضعف وفترات ومراحل كثور، كلنا ذلك الرجل. فالإنسان الحمد لله بفرصة من أعظم الفرص إني أهلك رب عز وجل مرة أخرى بعد مرات كثيرة وبعد سنوات غزيرة، إني أهلك رب عز وجل فرصة أخرى، فجدد التوبة وجدد الانطلاقة نحو القمة كما ذكرنا داء كما قد كان في زمن الصغار. واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، لن ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه، وأنت لاه تلعب يا نفس توبي قبل أن لا تستطيع أن تتوبي، واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب، إن الحوادث كالرياح عليك دائمة الهبوب، والموت شرع واحد والنفس والناس مختلف الضروب. نسأل الله جل وعلا أن يهيئ لنا توبة صادقة تمحو عنا ما قد مضى، إنه خير مسؤول. معاشر الكرام، وإذا قلت لا بد للإنسان أن يجدد التوبة، فهل التوبة هي توبة بينك وبين الله، لكنها تشمل نوعين من الذنوب؟ فثمة ذنوب بيني وبين ربي سبحانه وتعالى، وثمة ذنوب بيني وبين حق الله جل وعلا، ثمة تقصير في حق الخالق جل في علاه، وهنالك تقصير في حق المخلوق، لأني قصرت في شأن إخواني في الله تعالى، لأني قصرت في شأن أبي وأمي، لأني قصرت في تربية أولادي، لأني أخذت بعض حقوق خلق الله عز وجل من غير وجه حق، وهكذا. فهذه تبعات خطيرة جدا. فالإنسان إذا اقترب رمضان فهذه فرصة من الفرص. إحنا نشوف الحمد لله كاين أمر طيب نشوفه في المجتمع تعالى، مثلا الإنسان لما ربي يكرمه يكون راح يزور بيته الحرام، يكون راح يحج، ويكون راح يعتذر، تجده يبحث عمن بينه وبينهم بعض الخلافات او بعض العداوات او كذا، فيستسمحهم ويعتذر منهم، فهذا امر طيب وهذا خلق رافع. فكذلك اقترب رمضان، اذا كنت خفت من قبل واصحاب اليوم ان شاء الله يجيب هذا ما يكونش كسر خير، حتى رمضان ان شاء الله باذن الله ادخله واخرج منه باذن الله تعالى فائزا ظافرا من المقبولين باذن الله رب العالمين. هذه الأشياء المهمة جدا، أنك تعتذر ممن أخطأت في حقه بكلمة، بتصرف، بمعاملة، لعلك ضللته في بعض ناره، لعلك ضللته في عربة، لعلك ولعلك. فهذه الأشياء مهمة جدا، بارك الله فيكم. الأمر السابع: عقد العزل على استغفاره واستغلال اوقاته ولحظاته، وده مهم جدا. شهر رمضان وعاء عظيم لعبادات كثيره، اهمها الصيام، اهمها عباده الصيام. وكثير من الناس لما يتكلم عن رمضان ممكن ينسى الصيام، ينسى الصيام. والحقيقه الصيام اعظم شيء في رمضان، اعظم شيء في رمضان هو الصيام. طبعا احنا عندنا الصلاه في المسجد، الصلاه اعظم من الصيام، لكن انت الصلوات الفريضه ما تكلموش عليها، تكلموا عن النوافل. تجده ربما اهتم اهتماما بالغا بالنوافل وغفل عن قضيه الصيام، كيف يكون صيامه متقبلا عند الله تبارك وتعالى. الصيام كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الصحيح: وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. اعظم شيء ان تتقرب الى الله بالفريضه، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. اذا تلزم تكون عندك نيه، راح تصوم. لما تكون مقبلا على صلاه الفريضه لابد تستحضر بان هذا اعظم عمل عند الله عز وجل، فريضه اعظم من النافله. بس انت عارف هالشيء، راح يعني اي عباده واجبه ثم احضرها تذكر انها عند الله عز وجل افضل من النوافل والتطوعات. مهما كانت هذه التطوعات، مهما كانت هذه النوافل. وكان حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام عفوه طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه، تلك رؤيا راها رجل من الصحابه رضي الله عنه. شاف رؤيا، هذه الرؤيا مش فيها يعني تعجب منها وتحير، فاتى النبي عليه الصلاه والسلام. رأى رجلين قد أسلما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد توفي الأول ثم توفي الثاني، توفى باثنين. الأول ولا الثاني منهما توفي شهيدا في ساحة الوغى، في ساحة المعركة، واحد منهم تأخر عنه سنة. كيف توفي الناس؟ كل شاف متقدم عند الله عز وجل. ذلك الذي تأخر سنة مع انه لم يمت شهيدا في ساحه المعركه، فتعجب فسال النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام في السجن، قالوا: الم يصوم شهر رمضان بعده؟ الم يصلي بعده كذا وكذا ركعه؟ الى اخر ما قاله عليه الصلاه والسلام. اذا قال نوه له هذا الامر، وبدين عظمه هذا الشيء ان ربي احياه وصام رمضان. اذا لم ربي يحييك وصوم رمضان، هذه نعمه كبيره، هذه نعمه جليله من الله سبحانه وتعالى. قلت اذا عقد العزم على استكماله بالصيام، بالقيام، ان تختم القران مرات وكرات ان استطعت الى ذلك سبيلا، ان تصحح سلوكاتك، ان تصحح او ان تحسن من اخلاقك وادابك، ان تطهر قلبك، ان تصلح منطقك ولسانك، ان استطعت الى ذلك سبيلا. اكثر من الحسنات، املا رصيدك من الحسنات. يمكن ان يقال كما يقال في الصلاة: صل صلاة مودة. يمكن أن يقال أيضا: صم صياما مودة، صم صياما مودة. فوالله ما يدري أحدنا لو أنه عاش رمضان هذا العام، والله ما يدري هل سيعيش سنوات أخرى أم لا. إذا هذه فرصة، فرصة عظيمة جدا، ومعروف عند العقلاء أن الفرص سريعة الفوت بطيئة العودة. إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن الخافقات لها سكون، وإن ولدت عشارك فاحترمها، فلا تدري الفصيل لمن يكون. فالإنسان لابد أن يكون ممن يستثمر الفرص ويستغلها أعظم وأفضل وأحسن استغلال. فحافظ أولا على الفرائض: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم بعد ذلك اجتهد ما استطعت في قضية النوافل والتطوعات والمستحبات، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث القدسي المعروف. ثم مع هذا وذاك، يعني مع اهتمامك بالفرائض واجتهادك في النوافل، احذر من الذنوب والمعاصي، احذر الذنوب والمعاصي، فإنها مفسدة لما تأتيه من الطاعات. ذنوب المعاصي من لم يدع قول الزور ولا عمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقس على قول الزور جميع الذنوب والمعاصي، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: فإذا صمت فلا يكون يوم صومك ويوم فطرك سواء، وان يصوم سمعك وبصرك وجوارحك او كما قال رضي الله تعالى عنه وارضاه. الامر الثاني الاكثار من تلاوه القران والتعود على قيام الليل. الاكثار من تلاوه القران، اذا الانسان يتعود على تلاوه القران في شهر شعبان يسهل عليه ان يقرا القران في شهر القران. ويذكر عن سلمة بن كهيل رحمه الله تعالى انه قال: كان يقال ان شهر شعبان شهر القراء، كانوا يسمعوا شهر شعبان لان القراء كانوا يتهيئون بالقراءه، يتهيئون لشهر رمضان. وقلنا الانسان اذا تعود راح يسمع لرمضان ان شاء الله تعالى. كان يقال اذا ان شهر شعبان شهر القراء. وكان بعض السلف رحمهم الله تعالى اذا دخل شعبان اغلق حانوته وتفرغ لقراءه القران. كذلك قلنا يتعود الانسان على قيام الليل، على قيام الليل حتى تسمع عليه صلاه التراويح، وحتى يسمع عليه ان يقال ان يقوم تلك الليالي المباركه. الامر التاسع يعني ونحن نستعد لرمضان حتى نكون للمقبولين ان شاء الله تعالى. الامر التاسع بارك الله فيكم التخلص مما قد يشغلك في رمضان. حاول تتخلص من الشواغل والصوارف في شهر رمضان. شهر رمضان فرصة قلنا، شهر رمضان موسم عظيم جدا، شهر رمضان تشوف انت شهر تقول واحد اثنين ثلاثة، لكن ربي عز وجل قال أياما معدودات، وهذا حق والله العظيم، أياما معدودات، صح تقليل، أيام قليلة جدا، وهذا مجرد، أو جاء انظر، أو جاء انظر، أو جاء انظر، قال ما زال في أيام العيد، وهكذا كل عام هذا، الأيام تمر يعني بسرعة البرق. فهي أيام قليلات معدودات لا بد أن نستغلها حفظكم الله. إذا الإنسان قلنا يحاول كيف يتخلص من الشواغل، أنت تعرف نفسك وتعرف الأشغال تاعك وتعرف الشيء يرحب لك العقد تاعك في رمضان. حنا نشوف العقلاء يقول لنا هذا مجرب أيضا، يقول لك حتى ملابس العيد، ملابس العيد حاول كيف تشتريها قبل رمضان إذا اخترت. اشتريها للذي قبل ما يجي رمضان، رمضان في العبادة. حنا نشوف الغفلة تاعنا يا إخواننا ملابس العيد نخليها محتاج. العشر الأواخر هذه الليالي التي هي اعظم ليالي العام على الاطلاق، العشر الاواخر في الليل. ثم صالح يوم صالح وكذا في الليل، عشر اواخر لعل فيها ليله القدر، وتشوف وقت انتهى في الاسواق والصخاء والفساد وكذا وغير ذلك. فالانسان فرصه، هذه الايام باذن الله حاول كيف تحيي بكل طريقه، عندك اشغال اخرى، عندك صوارف اخرى، عندك اشياء راح تشغلك وتصرفك عن ادمان العباده حالي. هذه الايام ان شاء الله تخلص منها في شهر شعبان حفظك الله. الامر العاشر التفرغ لمن استطاع الى ذلك سبيلا. التفرغ يحاول الانسان يتفرغ. اكثر الطلاب يكون ان شاء الله في راحه واجازه رفضه، والناس عبان او خدام قد يصبح فيه عنده قدره باش يتفرغ في شهر رمضان حاجه مليحه. كاين كثير من الناس يقول لك تحكي ليش؟ صيف البحر ولا شو البحر هذه كذا، انا يهمني خلي الكرسي تاعي في رمضان مهما كان رمضان. وطبعا هذا ماشي هذيك العقلية تاع رمضان مش يخرج. لا لا، خلي ان شاء الله العطلة تاعي في شهر رمضان، الإجازة في شهر رمضان ليتفرغ للعبادة، ما يكونش شيء يشتغلوا من صباح الدين في الزوايا وهو في خدمة وكذا والصخب والزحمة ومشاكل كذا يتفرغ. فالإنسان ما نقولوش كاع الناس كاين ما يقدرش، لكن الإنسان عنده قدرة باش يتفرغ في شهر رمضان ويتفرغ أكثر من رمضان، فهذا أمر طيب جدا حتى يستفيد ما استطاع إن شاء الله تعالى من الخيرات، وحتى يملأ رصيده من الحسنات بإذن رب الباليات. هذه الأشياء اللي ذكرناها عشرة أشياء، تلك عشرة كاملة، هذه العشرة نستعد بها لشهر رمضان حتى نكون إن شاء الله تعالى وإياكم من المقبولين. هذه تحقق لنا الدفع لسلوان الدفع القاصر، هذه الأشياء اللي ذكرناها حالية أن تحقق لنا الدفع القاصر، يعني الدفع تاعك ليك أنت، هذه الأشياء تقريبا كلها أو كلها تحقق لك النفع لنفسك أنت. ومليح الإنسان بعد النفع القاصر يكون حريصا على تحقيق النفع المتعدد. نفع ليه؟ ونفع نصح له ثاني. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعلموا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا، مهم جدا ان الانسان يوصل الخير الى الغير كما يقال. مما نتهيأ به ايضا ونستعد به لتحقيق هذا النفع المتعدي تهيئة الاجواء داخل الاسرة. من الان نبتدي الاجواء تاعي داخل الاسرة تاعي. هل يشتركوش عندي حلقة يومية مع اهلي؟ هل يشتركوش عندي حلقة يومية تجمع فيها رمضان يا خالتي؟ لذلك المعصوم هذا العام كل واحد فينا عنده جلسة مع أهله وأبناده. هذه مشكلة كبيرة يا أخوانا، مشكلة كبيرة. كي الناس صدقوني تسألوا تقول وليد فلان مش عندي مشكلة، وليد فلان مش يقرأ القرآن، ما أنا مش مدرسة، والله لا أدري. هذه مشكلة كبيرة يا أخوانا، والله الأمانة يا أخوانا، والله المسؤولية. فالإنسان إحنا قلوب فوضى عن عام كل واحد فينا عنده حلقة أو حليقة إن صح التعبير بتصغير عندي وقتها وزمانها فقط، وإلى حلقة عندها منزلة عظيمة عند الله. حليقة قبل ما يقول الإنسان عن أهله مع أهل بتاعه نقرأ حديث ولا شيوخ قال اليوم شيخ المسجد فائدة أو فائدة تستفيدهم، نعاود نقولهم لزوجي نقولهم لأولادي ونروح ورا نمشي خير كثير. إذا قفلنا ما نغفلوش يا رب يا إخوان. من أنا نهيئ الأجواء في البيت تاعنا باش تكون عندنا جلسات نتدارس بعض يعني نحفظ في القرآن مع أولادنا في رمضان، نقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان وهكذا. إذا تهيئ الأجواء أمر مهم الإنسان يدير برنامج مع أهل تاعو يتلاقى معاهم ويقلبهم ويشوقهم كذا يضعون برنامجا، لعل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا. قوا أنفسكم وأهليكم نار في وحدك. ومنها صنع الحكة الرمضانية كما يقال بالتذكير والنصح يعني في المجتمع نسميه بنظرة في الناس الحس الرمضاني جاء قرر رمضان إن شاء الله الخطيب يتكلم المدرس يتكلم الواعظ المرشد الحمد لله يتكلم والإنسان أيضا في العالم تاعو يبدا يحكي على رمضان إذا كان مقويات متعلقة برمضان يبدا يوزعها الناس تتهيأ خاطر شي يكون رمضان هكذا فجأة ولم تتهيأ له أنا أقول لك المجتمع صعيب شوية صعيب باش تنسى مليح لكن سنتهيئ نفسيا لهذا الموسم الكريم لهذا الوقت العظيم لا شك أنه سيستجمعه بإذن الله تعالى إلى أبعد الحدود. ومنها حفظكم الله الدعوة إلى التوبة وإلى إقام الصلاة. بلح الإنسان يبدأ عند أصحابه وعند فاميلته وعند الجيران وعند الناس اللي خالفهم يبدأ يقول موقع رمضان إن شاء الله وش رأيكم إن شاء الله الإنسان يعود يجد التوبة وش رأي فلان إذا ما عرفت تصلي هذه فرصة إن شاء الله عز وجل وتعرف اللي يقول فرصة الحمد لله مثل هذا الوقت الحمد لله يعني تنشرح الصدور وتتهيأ النفوس للتوبة. شحال واحد يقول إن شاء الله يجي رمضان بإذن الله فهذا الفقه نهيب الأجواء نهيب الأجواء ونزع أشياء تدفع الناس يقرأوها ويسمعوها تؤثر فيهم إيجابا إن شاء الله وتدفعهم دفعا خفيفا نحو توبة صادقة إن شاء الله تبارك وتعالى. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال ربنا تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا شك أن التعاون على الهداية وعلى سبلها والتعاون على التوبة إلى آخره هذا من أعظم أنواع أعمال البر من أعظم المبرات وتعاونوا على البر والتقوى. معشر الإخوة الخلاصة حتى لا أطيل أكثر من هذا ولا أدري أطلت قلت الخلاصة ربنا عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا هو الحاصل أن كل ما يكون سببا في أن نكون من المتقين لا بد أن نحرص عليه وأن نتشبث به. كل حاجة قربنا من تقوى الله عز وجل لا بد أن نهتم بها، وكل شيء يبعدنا عن تقوى الله تبارك وتعالى شديد يعني كم أشياء لكن ما خلوش نسوي كل شيء. كل شيء قربك من تقوى الله ويحقق لك هذه الغاية النبيلة وهذا المقصود العظيم لا بد أن تتمسك به وأن تتشبث به، وكل شيء بعدك عن طاعة الله وعن تقواه جل في علاه لا بد أن تجتنبه ولا بد أن تهجره ولا بد أن تجعل بينك وبينه خندقا كما بين السماء والأرض. ربي هب لي المتاب حتى أتوب واغفر ذنوبي فقد عرضت العيوب. ورحم الله من قال قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن بادر بها غرق النفوس فإنها ذخر وظلم للمنيب المحسن. أسأل ربي تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته السميع العلى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا وتقى وصدقا وإخلاصا وصوابا إنه خير مسؤول. نسأله جل وعلا أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما إنه ولي ذلك والقادر عليه. أجدد شكري لمن كان سببا في هذا الخير هؤلاء الإخوة الأكارم الأفاضل الذين هيئوا وحضروا لمثل هذا المقام المبارك. وأجدد شكري لكم جميعا معشر الأفاضل إذ اقتطعتم من أوقاتكم الثمينة هذا الوقت، فلعلكم إن شاء الله تعالى أن لا تخرجوا من هذا المسجد إلا وقد قيل لكم قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، وما ذلك على الله بعزيز. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم من وصايا، ونشكره شكرا جزيلا على كل ما قدم. هي وصايا عشر، هي وصايا عشر، وأحببت أن يكون بيد إخوان وأبائي كناشة وقلما. والأعمش القديم رحمه الله تعالى كان يقول: لا بد لطالب العلم من كناش يكتب عليه العلم قائما أو ماشي. فهذا أيضا من إعداد العدة لمثل هذه المجالس، ومن الاستعداد لمثل هذه الحلقات الطيبات المباركات. فهي وصايا بفضل الله تبارك وتعالى قيمة جدا، وأنا إن شاء الله من هذه اللحظة أعدكم أني أكتبها لكم متسلسلة على نحو ما ذكرها الشيخ، ثم أنشرها فيكم، عسى أن تكون سببا في استثمار مثل هذه الوصايا والعمل بها. وللحديث السر إن شاء الله تبارك وتعالى ليس معي وإنما مع الشيخ ليفيدنا في جانب طرقه في هذه الوصايا والتوصيات بعد الأذان بحول الله تبارك وتعالى. من على شخص الطريق؟ أيوة، تفضل. جزاك الله خير. شيخ، هناك مثلا بعض الإخوة يجتهد في السنة، يجتهد في السنة، لكن لما يجي نصف شعبان مثلا يصوم مثلا 15 يوم الأولى قيام الليل لقراءة القرآن، ويقول مثلا 15 ثانية استريح لأستعد لرمضان، يعني ما أي فكرة طيبة. شيء لله الكريم على كل حال، هذا رأي وجيه جدا، رأي وجيه. طبعا تقول لي من يجتهد، لا أقول شكون اللي كان يجتهد خلال سنة وزاد خلال شعبان نصف الأول من شعبان، هذا أمر طيب إن شاء الله عز وجل. ولذلك إحنا معروف المسألة صيام نصف الثاني من شعبان وكذا، وتصفية العلماء، فكثير من العلماء الإمام القيم رحمه الله، الإمام الترمذي أيضا، أو الحديث وكذا، إذا انتصف شعبان فلا تصوم، كل هذا هو المعنى. والإنسان ما كان صام قبل وبعد انتصف شعبان يتصفية على وضوء المناسة، فكانت الفريضة فلا يقدر عليها ولا يعطيها حقها، واضح. إذا أما الإنسان كان الحمد لله يجتهد قبل ذلك، له أن يستريح تلك الأيام حتى يتهيأ من جديد إلى هذا الخير، والله أعلم. الشيخ زيد، إذا تفصل لنا في الحديث الذي ذكرته الأول: إن لله في أيامكم نفحات، يعني لو معليش، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. إحنا نعرف أن ربي عز وجل هو الذي يعطي، هو الذي يمنح، وهو الذي يرزق. الأرزاق كلها في يد الله عز وجل، وعرفوا بأن العطاء كرب عز وجل واسع، لكن تحفيز هذه الإمامنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله في أيام دهركم نفحات. نفحات هذه يعني مراحل يعطي فيها ربنا عز وجل عطاء زائدة، يعطي عطايا كبيرة بزاف بزاف بزاف. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، كيف يقول الإنسان فلاني ما شاء الله لا يرد أحدا، يعطي عطاء لا يخشى الفقر، يتصدق ويمد ما شاء الله. لكن يقول لك لازم تقام ظروف يوفي فلاني، يمد واحد العطاء بطشه، فهذا مخلوق ضعيف. فكيف في الحالة تجلى في فلان؟ هو الموضع بالحقيقة، هو الرزاق ذو القوة المتين، لكن عنده مراحل وكيف مواسم عنده فيها سبحانه وتعالى نفحات، عنده ينشر فيها رحماته، ينشر فيها خيراته، ينشر فيها بركاته، يعطي عطاء واسعا للغاية سبحانه وتعالى. هذه مراحل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه العطاءات، هذه المراحل هذه فتعرضوا لها. احنا اذا قلنا كاع المراحل، من عرفوا نشكر المراحل تاع الخيرات الكثيرة وسأل نفحات، ما راح يشترك مع رمضان. هذا يقين بأن رمضان أعظم أوقات النفحات، وبالتالي قال: فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. لا لا لا، ما تعرف خمس صحابة رضي عنهم في غزوة بدر نفحات ولا لا؟ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، خلاص هذه إن شاء الله إحنا نطلع في نطلع في ليلة هذه نطلع في ليلة تبارك وتعالى العظيم ذلك ربي عز وجل كشف نفحة في ليلة أو نهار يقول ربي عز وجل اعملوا ما شئت وما ذلك على الله العزيز الله تعالى أعلم. حفظكم الله بالنسبة لقراءة القرآن هل ينصح بقراءة القرآن يعني بتدبر مثلا ختمة واحدة أو قراءة سريعة مثلا ختمة عدة ختمات أو يجعل برنامجين مثلا واحدة ختمة يعني بتدبر وختمة لكسب الحسنات أو ما شوف يا علماء أن الحافظ الراجل رحمه الله يذكر هذه المسألة والحقيقة أن هذا حديث هنا في الإنسان يختم شيء أقل من كذا وأقل من كذا حديث معروفة لأن الإنسان من قرأ القرآن في أقل من شهادته لم يفقهه هل نقل النبي عليه الصلاة والسلام فالإنقاذ هذا في جميع أيام العام والأياليه لكن في أوقات المباركة أو في الأماكن المباركة الأوقات المباركة مثل رمضان والأماكن المباركة قال مثل مكة لمن دخلها من غير أهلها قال لك هذا الذي لا بد أن يقرأ الإنسان أن يقرأ بالذات يقرأ بالذات يستغل بركة الزمان أو بركة المكان يقرأ طبعا إحنا ما نقولش موش لك تدبر طبعا لا يقرأ قراءة ذلك الذي يقرأ القرآن هزبا كهذا الشعر أو يسقط من كلماته وحروفه وغير ذلك قراءة صحيحة ويقرأ كما خفيفة ويقرأ مستطاع فإن استطاع أن يختم 20 ختمة في رمضان فليفعل الله موفق الله تعالى هل للقبول علامات؟ والله من أعظم علامات القبول علامة القبول الحسنة الحسنة بعدها هذا قال السلف رحمه الله علامة القبول الحسنة الحسنة بعدها إذا وجد الإنسان نفسه حمد بيدي الخير ويواظب عليه ويستمر عليه ويثبت عليه كما قال الشيخ في المقدمة شوفوا يثبت على ذلك الخير وزدت لأنك أكثر مما كنت عليه فاحفظ ربك فهذه أمارة القبول هذه علامة على القبول أما الإحسان يعمل ثم ينقطع لابد أن يحاسب نفسه ولابد أن يراجع نفسه مرة هذه علامة من علامات القبول وطبعا القبول هو أن الله يتبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أجد الفرح في القلب وإخواني لم يقلوا عن همة نحلة أرسلني أخي أنها ولا تقول أن النحلة أيضا تبالغ نعم ويغيب عنها الزهر نعم فهي الأخرى هجمت على السيف وأرادت أن تستفيد ولم تقل همة عن همة هذه النحلة والحمد لله رب العالمين أنا حقيقة أشعر بفرح والحمد لله الشيخ أشار في وصيته التي ذكر ولا بد أن نتخلص كل الشواغل بما يمكن التخلص منها طبعا وإلا بعض الشواغل تلزم وبنية طيبة إن شاء الله تبارك وتعالى تكون من القربات في شهر رمضان بحول الله تبارك وتعالى نعم في هذه الوصية تكلم عن ملابس العيد وما في ذلك من الوصايا وهذه الملابس تعلمون أننا نتجمل بها وهي من الهندام الذي أوصى الله تبارك وتعالى به خاصة ونحن نأتي مثل هذه البقعة المسجد خذوا زينتكم عند كل مسجد الله عز وجل قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا هذا الذي نتجمل به على أجسامنا وأجسادنا لكن ثمة شيء الله عز وجل مطلع عليه ألا وهو هذه المضغة ألا وهو هذا القلب أيضا له لباس ولباس جميل هذا اللباس قال الله ولباس التقوى ذلك خير لباس التقوى هذا يكون للقلب. فأنا أحببت كما أن الشيخ تكلم عن الملابس لأولادنا ولأنفسنا حتى، وهذا مما يطلب إن شاء الله تبارك وتعالى لمن تهيأ له وتيسر، مع الكلام عن النفع المتعدي، وقد ذكر أن هذه الوصايا قاصرة على أنفسنا وتنفعنا في أنفسنا، والمسلم إذا انتفع وعلم وعمل حق عليه أن يدعو غيره، وهذا من التواصي بالحق، وهذا هو المسلم في الحقيقة. أكد على قضية النفع في البيت من تهيئة الأجواء وغير ذلك، وأنا أريد من الشيخ أن ننهل منه فيما يتبقى من بعد الأذان إلى الإقامة فيما له صلة بتربية الأولاد، لأنه ما منا إلا هو أب أو يحب أن يكون أبا. نعم، فيحبذ أن يفيدنا فيما له صلة إن شاء الله تبارك وتعالى بتربية الأولاد وبالأخذ بأيديهم، وهذه الأمانة التي أودعنا الله تبارك وتعالى واسترعاه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياه ليقول ما فيه نفع إن شاء الله تبارك وتعالى. وأرجو لمن كان بيده قلم أن يأخذها بجدية ويكتب، أو نسأل الله عز وجل أن تسعف القريحة حتى نحفظ ما يقال، وهذا هو العلم قديما. بسم الله الرحمن الرحيم. معاشر الكرام، الحقيقة كلمة انتهت قبل قليل، لكن الشيخ رضي حفظ أبى إلى أن نقول كلمات في هذا الموضوع الحساس الذي ذكره، فأحاول إن شاء الله عز وجل أن أتكلم ببعض الكلمات التي أرجو من الله عز وجل ثوابها وذخرها، وأرجو منه سبحانه وتعالى لنا جميعا نفعها. معاشر الأفاضل، قضية قضية الأولاد هذه قضية عظيمة جدا. شنو الذي يعرف الإنسان أن الله تبارك وتعالى أنعم على عباده بنعم كثيرة؟ من هذه النعم نعمة الولد، نعمة الذرية، كما قال القائل: إنما أولادنا بيننا أكفادنا تمشي على الأرض، إن هبت الريح على بعضهم امتنعت عيني من العمر. وحقيقة الدولاد هذوما، شوف الإنسان الذي يبتلى لا يكون عنده ولد، كيفاش يجري مسكين كيفاش كذا، وهذا أمر مشروع، وفي احتياج كان إن شاء الله عز وجل نعمة كبيرة، وكيفاش يكون فرح تاعك والسرور يوم يكرمك الله عز وجل بولد أو ببنت، إذا هذه نعمة كبيرة. هذه النعمة يا أخوانا ربي تبارك وتعالى أمرنا بأن نعتني بها، والاعتناء بالذرية موش اعتناء فقط بالمأكل والمشرب والملبس كما ذكر الشيخ قبل قليل، يعني مش فقط لبس لهم قال من فضل شيخ خلاص عن يشيدوا الله يشيدهم ويلبسهم ويوكلهم ويقرهم، نعم هذا شيء لا بد منهم، لكن كان الجانب الآخر وهو أعظم، لأن هذا الإنسان يحتاج إلى تربية دينية، تربية عقلية، تربية خلقية، تربية نفسية، تربية روحية، يحتاج إلى هذه الأشياء كلها. معاشر الكرام، إن الأمانة عند الله عز وجل عظيمة، يوم يقول الله تبارك وتعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني مسألة كبيرة، أمر عظيم، خطب جسيم. اليوم أنا نشهد واحد الشيخ عم يسميوها، وسبحان الله تعبير مش بعيد، عايز طول، عم يسميوها الاستقالة، استقالة الأبوين، قديم اسم. حقيقة استقالة الأبوين كثير من الناس يقول إن لله وإنا إليه راجعون، استقالة كلية، موش عارف ولاد ولادناتهم شلون يديروا وش كذا، ماشي وقت، هذه بديعة عظيمة جدا. استقالة يسميوها العلماء النفس، يسميوها اليتم التربوي، أحياء الولد عنده والديه، بصح كأنه يتيم، والديه عايشين معه في الحياة، وتجد وحداها ممكن مع جزبة ممكن مع جزبة أبو الأم لكن عشان منهم ماضي ومؤدب وما جاءوا وصخروا بشكل أقوم به هذه بهينة رأي في الأم أخونا هذا لم يسميه اليوم قلنا اليتم التربوي اليتم التربوي حتى قال بعضهم ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفه جريرة إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلف أو أبا مشهورا هذه بديعة عظيمة وبالتالي إن شاء الله نشهد أوقات الدقائق القليلات إن شاء الله حتى أنفع نفسي وأنفع إخواني في الله تبارك وتعالى أذكر بعض الأشياء يعني إن شاء الله تخلينا نقوم بواجب تجاه أبنائنا شفيكم الكلب أن الإنسان لابد أن يكون حريصا على أن يكون أولاده وبناته من أهل الإسلام ومن أهل التوحيد ومن أهل السنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول كلمة عظيمة كان يقول إني لأكره نفسي أحيانا على جماع زوجتي لعل الله أن يخرج منها نسمة توحده سبحانه وتعالى كانوا حريصين على هذا الأرض ما أعظم أن يكون أولادك موحدين لله تبارك وتعالى ما أعظم أن تكون بناتك موحدات لله جل في علاه نعمة عظيمة جدا أولادك على العقيدة الصحيحة على الدين الصحيح على النهج السوي بإذن الله تبارك وتعالى هذا الأمر الأول الأمر الثاني الحرص على صلاتهم بقوله عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين وضربوهم عليها إذا بلغوا 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع مروا أولادكم تصور في الأمر منذ 7 سنوات ما زالت من البلوغ لكن تصورها من 7 سنوات إلى 10 سنوات ثم من 10 سنوات إلى البلوغ من 7 سنوات إلى 10 سنوات كل يوم بل 5 مرات في يوم وليلة كل يوم يريد روح صلي صلي في مصلي روح صلي يريد أنت روح صلي عشان صلي يجي روح صلي يجي هو بيوش قال هو بيوش مش قال إلى يوميا 5 مرات في كل صلاة تحثه على الصلاة أنا أظن يعني 3 سنوات كاملة هذا مش حلم مرة نادي ممكن 5000 مرة وانت تخدوه يعني شو ما كيف تخدوه تتقرب في راسه أو الصلاة خلاص لو مش عندها لكن تخده مرة مرتين وطفل مرة عيونا بلاد ما يجبش ما تقدمش استقالة ما تقدمش استقالة بس اثبت اثبت فأنت من المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى إذا قلنا شيء أول الحرص على أن يكونوا على عقيدة صحيحة وعلى دين سديد الأمر الثاني قلنا أمرهم بالصلاة وحثهم على الصلاة وتحبيب الصلاة إلى قلوبهم تحبيب الصلاة إلى قلوبهم وهكذا العبادات الأخرى الأمر الثالث الصحبة الصالحة طبعا الولد الصغير والبنت الصغيرة ما يعرفوش من صاحبه ولازم تعرفوا شيء مهم جدا وهو أن الإنسان يتأثر كثيرا برفقائه وزملائه وأصحابه الناس كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله كأسراب القطع مجبولون على تشبه بعضهم ببعض والولد علميا اليوم القلوب يتلقى عن أصحابه وعن أقرابه وعن من هم في سنه أكثر ما يتلقى بالوالدين وفي يتأثر بهم أكثر ما يتأثر بالوالدين وبالمعلمين إلى آخره يعني تأثر في أصحابه في الجزار ولذلك في الآن في المرحلة في كونستان ما يعرفش خير الأصدقاء إحنا خير الأصدقاء ترى النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا فاختار الأخيار فعلا وثنى ذكرهم جميلا احنا بدنا نحوزه على الصاحب لأنهم قالوا الصاحب ساحب وهذا حق الصاحب ساحب إما أن يسحبك إلى الخير وإما أن يسحبك إلى الشر والعياذ بالله أنت خير من أولادك وخير من أولادك الرفقة الصالحة ناس صالحين يمشي معاه ومشي يمشي معاه يوم عاد يوم عاد يوم يدي يمشي معاه يوم عاد يمشي معاه ولد فلان ولد فلان وهكذا انت توجهه باش يمشي اكثر خير مليح ان شاء الله الشيء الرابع وما اعظمه وما اجله الدعاء لهم بالصلاح وليس العكس الدعاء لهم بالصلاح هم انبياء كما ربنا الانبياء ورسل عليهم الصلاه والسلام يذكرهم ربنا جل وعلا في القران الكريم رب هب لي من لدنك ذريه طيبه رب هب لي من الصالحين وجنوني وبني ان نعبد الاصنام وهكذا سادات البشر عليهم الصلاه والسلام كانوا يدعون لهم بالصلاه صمت ابراهيم عليه الصلاه والسلام وهو خليل الله وهو امام الخلفاء يخاف على ذريته الشرك بالله عز وجل احنا ما نخافش من عجيب جدا واجنبني وبني ان ناخذ الاصنام اذا الدعاء بالصلاح امر عظيم جدا وليس العكس وليس العكس لان احنا ممكن نغفر لاولادنا ما ندعوهمش بخير الصلاح وندعوهم بالشر والسوء والعياذ بالله خاصه لما يخطبونا تدخل اشد في هذا يقول في الخطب هذا الامر كان معروفا في النساء لكنهم هم مؤخرا انتشر حتى في الرجال، يقول قولي تسوية يدعي عليه بعض الدعوات نسأله تعالى العافية والسلام. شيء غريب جدا، الله يعطيك ليعطيك. علاش؟ حتى كي تغضب عود لسانك الدعاء للخير، يغضب قولي بك ربي يفتحك يا وليدي، ربي يهديك يا بنتي، ربي ان شاء الله كذا، ادعي كل بالخير، ادعي بالخير ان شاء الله. النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عظيم في صحيح مسلم يقول عليه الصلاه والسلام: لا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على اموالكم ولا تدعوا على انفسكم ان توافقوا من الله ساعه يسال فيها عطاء فنجيب. هكذا احصاح احساس اجابه، وهذا معروف في المجتمع. شحال من الناس اصيبوا ببلايا ولكن يستطيعون من هذا يا شكون؟ اول متضرر هو هذا الوالد او هذه الوالده. إذا الإنسان يعود نفسه إلى أولاده، يدعيهم في الصلوات، يدعيهم في الخلوات، يدعيهم في الصباح، يدعيهم في المساء، يدعيهم في حال الرضا وفي حال الغضب بالخير. حال الرضا وحال الغضب، أدعيهم بالخير وتكون نتيجة طيبة بإذن الله، تجمع بها أنت وتنعم بها هو وهما وتنعم بها أمة الإسلام بإذن الله. نزيد نقطة واحدة. هذه الإسلامية مهمة مهمة مهمة جدا جدا جدا في تربية الأولاد وفي صلاح الذرية. عرفتوا شيء نقطة؟ تدخلوا بذلك لازمكم كذا ولازمكم كذا ولازمكم كذا. أنت أولا لابد أن تكون قدوة له ولدا، وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليه. إذا أنت لازم تكون قدوة له، وأعظم هذا أنك لازم تكون عندك علاقة طيبة بينك وبين الله. والله العظيم، والله العظيم، هذا سر، هذا سر كبير بينك وبين الله عز وجل. تكون عندك علاقة طيبة، تكون لي مسكين وصلح المرحلة صعبة، ممكن خشية في جلدك، ممكن حاجة من الحاجة، ممكن كذا، ممكن تقدم واحد أسباب مادية وأسباب كذا وأسباب كذا، صح أسباب مادية وإحنا ما ينفعش. كاين واحد مازال شوية بسيطة، كاين واحد مساوي، واحد مازال ما نسأل لك واحد الكتاب، لك واحد الكتاب في تربية الأولاد، وذكرت فيه طرق تربية الأولاد، عرفت اللي هو الأولاد ماشي كيف كيف. كاين واحد خفيف، واحد تقيل شوية، واحد كذا، كل واحد كيفاش. فاذكر واحد الطرق، دي ميثود هذه تاع التربية، ذكر خمس طرق هما تاع تربية الأولاد، والناس اتفقوا بها انتفاعا عظيما. واحد الخطرات وش يقرا واحد منهم في مدوى صحافية ولا كذا، وش قالوا؟ قالوا هذا الكتاب انتفع به الناس، وهذه الطرق انتفعوا بها أمم من الناس في بلدان كثيرة. قالوا لك نصالحكم حاجة، أني ولادي ما نجحت لهم حتى طريقة، ما نجحش. لأنه علاش؟ كاين صح وسائل مادية، لكن التوفيق بيد الله، بيد الله عز وجل. والله الدعاء، احنا نتميزوا بهذا الشيء الحمد لله. كاين الدعاء، كاين الصلاح، ونقول لك كاين الصلاح بينك وبين الله تبارك وتعالى. شيء عظيم جدا، لذلك أنا قديم تقوم في جزء من الليل، تقوم الليل وتدعي ربي عز وجل وتبكي وتتضرع بين يدي مولاك سبحانه وتعالى. أما السفينة فكانت لها. وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا. كيف تصبح حظ المال والرزق تاع الصبيان عند اليتامى؟ قال ربي وكان أبوهما صالحا، معناتها كاين علاقة، صلاح تاع الوالد، صلاح تاع الوالد مع صلاح الأولاد، ومع الرزق تاع الله عز وجل لهؤلاء الأولاد. ولذلك سعيد المسيب رحمه الله كان يقول كلمة طيبة، يقول لوليده: يا بني لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك. فالله الله في الصلاح فيما بيننا وبين الله تبارك وتعالى، نكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، الحمد لله رب العالمين.